ماذا أخذنا بالأمس؟ أحسن هنا نترك هذا، انساه. طيب، ما هو أفضل العلوم عند من؟ أفضل العلوم على الإطلاق، ها؟ التوحيد، علم التوحيد والعقيدة أهم ما يجب على العبد، سيأتي معنا هذا إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحكمة من الخلق، أول مقدمة. جميع أعمال الله، أفعال الله سبحانه وتعالى لحكمة، ولم يخلق ولم يفعل شيء سبحانه وتعالى لغير حكمة. قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. في آية أخرى: وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما. وهكذا يقول الله عز وجل: ما خلقنا السماء والأرض وبينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. فلا يجوز اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا لغير حكمة، لغير غاية، وأنه خلقه لهوا أو عبثا. هذا لا يكون أبدا في أفعال الله سبحانه وتعالى، بل جميع أعمال الله سبحانه وتعالى لحكمة، سواء علمناها أو لم نعلمها. قد نعلمها كالحكمة من الخلق، ومعرفة هذا، معرفة الحكمة من الشيء، من الدواعي للقيام بهذا الشيء. فكونك تعرف أن الله خلقك لتعبده، فهذا واجب عليك أن تعبده حق عبادته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكما سمعت، كل أعمال الله، أفعال الله سبحانه وتعالى لحكمة، سواء علمناها أو لم نعلمها. ونحن لم نكلف أن نعلم الحكمة من كل شيء، ولكن هنالك أمور علمنا الحكمة منها، فما علمنا الحكمة منه هذا من أسباب زيادة الإيمان، ومن أسباب الامتثال والانقياد، ومن أسباب التزود من الخير والحرص. وما لم، فلم نكلف بالبحث عنه والسؤال عنه. لماذا فرض الله الفجر ركعتين، صلاة الفجر ركعتين، والظهر أربعا؟ الله أعلم. ولهذا الذين توسعوا كثيرا وخاضوا كثيرا في كل شيء ما هو الحكمة منه، ربما يعني أخطأوا في مسائل كثيرة، وربما تدخلوا فيما لا يعنيهم، وكان من فضول المسائل، صحيح، ومن فضول الكلام، ومما لا يعني ومما لا ينبغي. فالحكمة من خلق الخلق، والمقصود بالخلق الجن والإنس المكلفون الذين خوطبوا بالأدلة. أما غير المكلفين فهم في المفهوم العام كلهم عباد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن من حيث التكليف، الأوامر والنواهي، الثواب والعقاب، الجزاء، هؤلاء يعني سائر المخلوقات غير داخلة في ذلك. وبقي الملائكة، الملائكة عباد مكرمون، بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فهم معصومون عن المخالفات، وإنما عباد طائعون لله سبحانه وتعالى. ولهذا فهم ليسوا ممن يثاب أو يعاقب، لأنهم طائعون، وهم غير جنس بني آدم وغير الجن والإنس عليهم الصلاة والسلام. والحكمة قسمان، الحكمة قسمان. القسم الأول حكمة حكمه أو حكمة في خلقه، وهي قسمان، حكمة الله تعالى في خلقه وهي قسمان. القسم الأول من حكمة الله في خلقه إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان. فانظر هذا الكون كيف يسير، الشمس تشرق تغرب، قمر يطلع ويغرب، والنجوم وسائر الكواكب والأرض قارة، والكون يسير بإحكام وانتظام. ما حصل يوم أن الشمس والقمر تصادما، أو حصل اختلال، أو أن الشمس يوم تأخرت قليلا ربع ساعة أو عشر دقائق عن موعدها المحدد، أبدا. إنما هذا الكون في غاية الإحكام والإثقال. وهكذا أيضا كل المخلوقات، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهكذا سائر المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى كلها في غاية الإحكام والإتقان. هذا القسم الأول من أقسام الحكمة في الخلق. القسم الثاني من أقسام الحكمة في الخلق أن الله عز وجل جعله في ماذا؟ خلقه لأجل غاية محمودة. خلق الخلق لغاية محمودة ولغاية سامية، ولهذا هذا يعتبر إحكاما، وهذه حكمة أيضا في خلقه. لا، ليس يعني لم أقصد إحكاما، إنما أقصد أنه يعني حكمة، كونه جعله وخلقه لهذه الحكمة التي هي الخلق، التي هي العبادة يعني، هذه أيضا من حكمة الله في خلقه. وهذه كما سبق في المخلوقات المكلفة، وما عداها مسخر للمكلفين، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل ما في هذه السماوات والأرض من أشجار وأنهار وأطيار وغير ذلك، حتى الوحوش حتى الكلاب مسخرة لهذا الإنسان، شعر أو لم يشعر، فكم فيها من منافع. الله ما خلقها عبثا أبدا، تلتهم الجيف وفيها منافع كثيرة، والله المستعان. طيب، القسم الثاني من أقسام الحكمة، الحكمة الشرعية. الحكمة الأولى حكمة ماذا؟ حكمة الله في خلقه. الثاني الحكمة الشرعية، وهي أيضا قسمان. الأول كونها في غاية الإتقان والإحسان، الثاني كونها صدرت لغاية محمودة يستحق عليها الحمد، وهي نظير حكمته في خلقه. فكما أن حكمته في خلقه يعني ماذا؟ كذلك حكمته الشرعية. ومعلوم أن إرادة الله شرعية وكونية، كذلك حكمة، حكمة الله عز وجل في الخلق وحكمته الشرعية التي أحبها والتي أرادها. والحكمة من حيثه حكمتان، الحكمة من حيث حكمتان. الأولى علمية، وهي الاطلاع على بواطن الأمور، وهو الحكيم الخبير، الاطلاع على بواطن الأمور. فالله عز وجل حكيم في أفعاله، في تصرفاته سبحانه وتعالى، ومطلع على كل ما يكون في الكون، ولو لم يكن كذلك لما كان حكيما. ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا وقدرا وشرعا، هذه الحكمة إيش؟ العلمية، أي علم الله، اطلاعه على بواطن الأمور ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها. الثاني عملية، وهي وضع الشيء في موضعه، الحكمة العملية وهي وضع الشيء في موضعه. وصفة الحكمة ثابتة لله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه إيش؟ الحكيم والحكم. أي نعم، ومعلوم أن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تشتق منه إيش؟ صفة. أي نعم، فمن أسمائه الحكيم، ومن أسمائه الحكم، ومن صفاته الحكمة. والحكمة وردت وراد بها السنة كما تعرفون، ويراد بها غير ذلك، ولها معاني كثيرة ذكروها في كتب نظائر نزهة النواظر وغيرها من كتب ماذا معاني القرآن، معاني الغريب. لكن الشاهد من هذا ما يتعلق بموضوعنا، وهي حكمة الله سبحانه وتعالى، وكل أفعال الله لحكمة. وجل الجزء الأول من مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم حول هذا الموضوع، من أحب المزيد يرجع إلى مثل هذا. فجل الجزء الأول من مفتاح دار السعادة حول الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا شفاء ماذا؟ شفاء العليم، أيضا فيه مواضع كثيرة في حكمة الله سبحانه وتعالى. وذكر أيضا فصولا متفرقة في الصواعق المرسلة. قال رحمه الله تعالى: قال الحكمة من الخلق، سبق لنا هذا. قال: واحد، خلق الله الجن والإنس جميعا لأجل عبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلق الجن والإنس لشيء إلا ليعبدون. وهذا أبلغ، تعرفون الاستثناء أو الحصر، يعني أبلغ من لو قال خلقت الجن والإنس إيش؟ للعبادة. لأنه وإن كان المعنى مفهوم، لكن قد يكون إيش؟ قد يدخل في هذا أنه خلق أيضا لشيء آخر، كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أي المعبود هو الله، لكن لما يقول لا إله إلا الله، لا معبود إلا إيش؟ إلا الله. أقول ما جاء إلا زيد، لكن لو قلت جاء زيد، يمكن أن عمرا جاء، ويمكن أن صالحا أتى أيضا، أليس كذلك؟ لكن لما قلنا ما جاء إلا زيد، نفينا المجيء عن غيره. وهكذا ما خلق الجن والإنس جميعا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فوجب الاعتناء بهذا الباب والاهتمام به وعدم التفريط فيه، وأن يشعر العبد أنه عبد لله سبحانه وتعالى. والعبادة هي أشرف رتبة يتحلى بها العبد، أشرف رتبة وأعلى منزلة يتحلى بها العبد، وأعلى وظيفة أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ذكر عباده في مواضع كثيرة، ذكرهم بلفظ العبادة: يا عبادي فاتقون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وذكر أشرف خلقه في مقامات متعددة بأعلى صيغ المدح والثناء عليهم بلفظ العبودية. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإسراء بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو رسوله، ولكن قال إيش؟ بعبده. وذكره في مقام النبوة، في مقام النبوة: فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأنه لما في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهكذا ذكر جملة من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام بهذا، في نوح: إنه كان عبدا شكورا. عيسى: إني عبد الله آتنا كتاب وجعلني نبيا. وذكر الملائكة: بل عباد مكرمون. وذكر عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسن مستقر ومقاما. فالآيات، فالشاهد أن هذا أشرف لقب يتصف به العبد. ولهذا لما خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا أو يكون ملكا رسولا، اختار أن يكون إيش؟ عبدا رسولا. الحديث له طرق، جاء عند ابن سعد من طرق مرسلة، وجاء من بعض الطرق الموصولة بها ضعف، بطرقه صحيح. فنعم، اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد رسوله، وقال: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. فهو عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيسى: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، الحديث الصحيحين، دخل الجنة عبادة. فهكذا العبودية أشرف رتبة، أشرف من أن تكون ملكا أو رئيسا أو تكون في أعلى الرتب الدنيوية أو غير ذلك. أشرف من ذلك كله أن تكون عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. طيب، قال: بعث الله تعالى الأنبياء والرسل من أجل عبادته، لأجل هذا الأمر العظيم، من أجل العبادة خلق الخلق، ولا يستقيم أو لا يمكن للخلق معرفة ما يريد منهم ربهم سبحانه وتعالى، لأن العقول بذاتها لا تستقل، إنما خطب الناس بعقولهم وما يعقلها إلا العالمون. فالإنسان يفهم الشريعة بعقله، فلذلك أرسل الله الرسل عليهم الصلوات والسلام من أولهم إلى آخرهم لأجل معرفة أو تعريف العباد وتعليم العباد ما أمرهم به ربهم سبحانه وتعالى، وهو عبادته، تعليمهم أيضا كيف يعبدون الله، لا بأهوائهم ولا بأذواقهم ومزيتهم ولا كما أدركوا آباءهم. فإن المشركين كانوا يعبدون الله كما يعبده آباؤهم ويعبدون معه غيره، صحيح ما نفعتهم هذه العبادة وهم مشركون، وهم مشركون، ولكن العبادة كما أراد الله، كما أراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا بعث الله الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام. قال: وإقامة شرعه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهكذا كل أمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة أي ما من أمة إلا وأرسل الله عز وجل إليهم رسولا يعلمهم دينهم. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فجميع شرائع الأنبياء متحدة في هذا الباب، في باب التوحيد والعقيدة، كلها متفقة على في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا من كذب نبيا واحدا كان مكذبا لجميع الأنبياء والرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، نوح قوم نوح ما جاءهم إلا نوح فقط، ما جاءهم غيره. طيب كيف كذبوا محمدا وكذبوا عيسى وكذبوا إبراهيم وموسى وغير ذلك، وهم إنما هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا بعدهم، لأن دعوة الأنبياء كلها واحدة. وكما سمعت كان يبعث في كل قوم، في كل أمة رسولا منهم، إلا هذه الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى سائر الخلق. يقول قائل: ما مبعث رسول إلى أمريكا أو إلى يعني الشرق أو الغرب؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت، ماذا كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وكان النبي يبعث إلى قومه من الجن والإنس، لقومه من الإنس، ومن كان من حاضرا من الجن يعني تشملهم دعوة هذا النبي، كما قال تعالى: اسرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم الآيات. فهذا دليل أن الجن آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح، أن الجن ليس فيهم رسل، هذا هو الصحيح وقول الجمهور. قال الضحاك وغيره أن فيهم رسل، لكن هذا القول غير صحيح لأنه لا يدل عليه دليل. وما سمي نبي واحد جني، صحيح، وإن ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالذين سموا والذين ذكرهم الله كلهم من الأنبياء من الرجال، وليسوا أيضا من النساء، فليس في الأنبياء نبية امرأة، لما للأدلة التي سبق بعضها، ولأن المرأة مأمورة بالحشمة والاحتجاب، والنبي يحتاج إلى التبليغ والظهور للناس والاجتماع بهم وغير ذلك. فالأنبياء دائما من الرجال وأيضا من الإنس، ولكن الجن أيضا مأمورون باتباع الأنبياء. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي لا تخفى علينا جميعا أنه بعث إلى الناس كافة، كما في الصحيحين من حيث جابر، إلى الجن والإنس، إلى قومه وإلى غير قومه، العرب والعجم والبربر والترك وغيرهم، وهم كلهم من العجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يشكل على هذا قوم نوح، أن يعني نوح عليه السلام يعني ماذا أرسل إلى جميع أهل الأرض كما في الصحيح من حديث أنس يا رسول إنك يا نوح إنك أول رسول إلى أهل الأرض، ما كان من قومه، كان قومهم أهل الأرض، كان قومه هم أهل الأرض ما بقي غيرهم. فليس لا ينقض هذا أن هذا خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي خصيصة من خصائصه، وأنه بعث إلى الناس كافة في رواية، للناس عامة، وفي بعضها إلى كل أحمر وأسود، أي هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الناس، وكل هذا من أجل تقرير عبادة الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس إلى ما ينفعهم. يا أيها الناس قلوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما يعني حيث طارق في عند الطارقطني وابن خزيمة وحديث صحيح، ولما ذهب هرقل إلى أبي سفيان سأله ماذا يأمركم، قال يقول اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم. والأدلة كثيرة في هذا الباب، وإنما هذه بعض الأمثلة أو بعض الأدلة على هذا الأمر، وهو أن الأنبياء جميعا بعثوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وكانوا أعبد الناس، كانوا أعلم الناس، أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، فكانوا يفعلون ما يؤمرون به ثم يبلغونه إلى قوامهم. طيب، العبادة وردت في القرآن والسنة على معنيين. أجلنا تعريف العبادة فنرجئه إلى درسه إن شاء الله. قال العبادة وردت في القرآن والسنة على معنيين. ما لفظ العبادة الوارد في القرآن والسنة ورد على معنيين؟ الأول بمعنى التوحيد، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. والتوحيد هو ذروة العبادة، التوحيد هو ذروة العبادة، وهو أول واجب وأهم واجب وأهم ما يجب على العبد، ولا يسقط عن العبد في لحظة من اللحظات، لا يمكن أو لا يجوز أن تكون في ثانية لست موحدا، وهذا ليس له نظير في سائر الأمور، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، لا يجب عليك أنك تكون دائما مصلي، بل لا يجوز، لا يجوز أن تكون في أوقات تحرم الصلاة، أو في أوقات تكره، في أوقات تجب، وهكذا في أوقات تباح. لكن يعني كذلك الزكاة لا يجب أن تزكي في كل وقت، قد لا يكون عندك ما تزكي. كذلك الصوم لا يجوز أن تصوم كل وقت، في أوقات يحرم الصوم ويبطل، في أوقات يكره، في أوقات يجب رمضان، وهكذا القضاء والنذر المباح والمباح والنذر الشرعي، وهذا وهكذا سائر العباد. لكن التوحيد لا يجوز أن تكون في لحظة واحدة لست موحدا. نعم، وإذا كان الإنسان بدون عقل هذا مرفوع عنه القلم، ولهذا يقول إمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يجوز ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، في نسخة من أهل الخسران، أي من أهل الهلاك والكفر. فمن في ماذا أشرك في لحظة واحدة وترك التوحيد وتخلى عن التوحيد في لحظة واحدة لم يكن من المسلمين، وإذا مات لا تنطبق عليه أحكام المسلمين في ذلك الوقت. وهذا كما سمعتم لأهمية هذا الأمر العظيم، ولأجله خلق الله الخلق، ولأجله يعني بعث الرسل، ومن أجله يموت الناس ويبعثون وتنصب الموازين، وكذلك الجنة والنار. الثاني بمعنى الطاعة، الثاني العبادة التي وردت في القرآن بمعنى الطاعة، وكلها مقصودة لله سبحانه وتعالى، كلها مقصودة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي العبودية العامة. وهذه العبودية، هذه العبودية لا تجعل صاحبها مؤمنا، هذه عبودية عامة يشترك فيها الجن والإنس والدواب والحيوانات والأشجار، التي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. أي نعم، فهذه العبودية لا صاحبها يعني بالمعنى العام. الآن الكفار عباد لله أم لا؟ كفار عباد لله، لكن هذه العبادة ليست لا تنفعهم، عبادة عامة يدخل فيها جميع الناس، لكن العبادة التي تنفع صاحبها العبادة الخاصة، أي التي هي الانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى والامتثال مثل أوامره واجتناب زواجره، فهذه العبادة هي التي تنفع صاحبها. قال وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا قد يدخل فيه العبادة العامة أو العبادة الأولى بمعنى التوحيد، أي لا تكونون عبيدا موحدين للشيطان بس يعونه ربكم، ولكن بالمعنى الثاني الذي ذكرناه أقرب، أي بمعنى لا تطيعوا الشيطان. وطاعة الشيطان تختلف، تختلف بحسب ما يطاع فيه، فقد يطيعه يكون كافرا في كفر في الشرك في غير ذلك طاعة مطلقة، أو قد يكون مسلما مؤمنا موحدا وقد يكون سلفيا أيضا، لكن عنده نوع طاعة للشيطان في معصية أو في فعل من الأفعال، هذا ما حكمه؟ هذا عاصي، هذا عاصي. المقصود الآن هنا من الآية هو ذكر إيش؟ الطاعة، وقد تكون هذه الطاعة للشيطان وقد تكون لغير الشيطان، قد تكون الشيطان وقد تكون لغير الشيطان. قال وقال سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فمن اللوازم العبادة لله والطاعة لله عدم طاعة إيش؟ الشيطان، عدم طاعة الطاغوت، وهذا كما سبق أيضا. فما كل من قيل فلان أطاع الشيطان أن هذا كافر وأن هذا ملحد، صحيح لا، قد يكون نعم أطاع الشيطان في شيء يكفر به، وقد يكون غير ذلك على حسب ما يطيعه فيه أو يخالفه. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك. أخ يقول ما الفرق بين التوحيد والعقيدة بارك الله فيك؟ العقيدة أعم، العقيدة أعم من التوحيد، والتوحيد أخص، على أن العقيدة تدخل في التوحيد، وربما يعني يجري على اللسان كثيرا التوحيد والعقيدة، نظرا لأن كتبا أفردت من المتأخرين في التوحيد خاصة في العقيدة خاصة، فيعني على التفريق بينهما، التوحيد يشمل توحيد الله سبحانه وتعالى، الربوبية والألوهية الأسماء والصفات، والعقيدة يشمل ما على ذلك من الغيبيات كالإيمان، أمور الإيمان، أركان الإيمان المعروفة وغيرها من المغيبات، فهذا يدخل فيه العقيدة، وسائر ما يعتقده هو العبد، هذا إذا ذكر التوحيد والعقيدة. وإلا لو ذكر التوحيد الذي الآن يوحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته في أسماء وصفاته في ألوهيته، هل هذا يكون موحدا وهو ما يؤمن بأركان الإيمان ولا يكون مؤمنا بالمغيبات؟ لا، أي نعم. فإذا قيل التوحيد يشمل هذا وذاك، ولهذا العلماء الذين ذكروا ألفوا في التوحيد كابن خزيمة وابن مندة والبخاري، الذي البخاري ضمن صحيحه في التوحيد، ترى أنهم يذكرون ما يتعلق بهذا وهذا، صحيح. وبعض العلماء يذكر الإيمان ويذكر ما جميع ما يتعلق بذلك في كتاب الإيمان، صحيح. وربما أفرد العقيدة وقصد به ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بأمور الإيمان كما ترى في العقيدة الواسطية وفي غيرها، وربما دخل فيها هذا وذاك. العقيدة الطحاوية شيخ الإمام الطحاوي ذكر فيها أقسام التوحيد الثلاثة، صحيح، مرت معنا قبل أيام كنا ننبه هذا من توحيد الربوبية، هذا من توحيد الألوهية، وهكذا أيضا ذكر فيها سائر ما يتعلق بأمور يعني ماذا العقيدة، فهي يعني هما أحدهما يشمل الآخر، وإن كان من حيث اللفظ ومن حيث المعنى أيضا التوحيد أخص والعقيدة عام، هذا ملخص القول في هذه المسألة. وبعضهم يذكر الإيمان ويعني به جميع ذلك، وهذا أيضا أمر وارد، أمر وارد، يذكر الإيمان ويذكر فيه أقسام التوحيد، الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وأركان الإيمان والإيمان بالمغيبات وما يتعلق بسائر ذلك، يذكر هذا. وبعضهم يكتب السنة، ألف في السنة ويذكر هذا كله، وأرجو انظر السنة لعبد الله بن أحمد، سنة الخلال، سنة لابن أبي عاصم وغيرهم، يذكر في السنة ويذكر هذا كله تحت السنة. ومنهم من يجعله الشريعة، شريعة الأجر، يقرأ فيها ذكر هذا الباب تماما، كتاب عقيدة، كتاب توحيد، الشريعة، صحيح. فلا مشحة في الاصطلاح، وإن كان هذا اللقب اشتهر بين المتأخرين أكثر من وجوده بين المتقدمين، لكن كما سمعتم لا مشحة في الاصطلاح، والغرض هو إيش؟ هو طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو العمل بكتاب الله وسنة رسوله. أحيانا بعضهم يتسمى سلفي، بعضهم يقول أذري، سني، صحيح، هذا كله المؤدى واحد لمن كان عامل. بعضهم يتسمى سلفي وهو مبتدع منحرف، صحيح. بعضهم في الهند يسمون السلفيين وهم مشركون، صحيح، بعض الفرق. كذلك أهل السنة والجماعة عندهم مشركون، صحيح، عندهم استغاثة بغير الله، بل عندهم شرك في الربوبية ما وصل عند. فليس العبرة بالأسماء، لكن القول ما صاحبه العمل، بارك الله فيكم.